هذا الأخ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زوجتي أتت الحرم وهي طاهر، وبعد يومين شاهدت دما بسيط على غير العادة، ماذا تعمل؟ أتت إلى الحرم وهي طاهر، لكن هل هذا في وقت العادة؟ إذا كان في وقت العادة، في وقت عادتها، فيعتبر حيض، ثم لها أن تحرم وتبقى حتى يرتفع الدم ثم تطوف بالبيت. وإذا كانت محرمة أتت الحرم، قال إذا كانت محرمة ثم، لكن كأنه يقول بعد يومين، ما فصل لنا السائل هل هي كانت محرمة وهل قضت العمرة. قال: بالنسبة لبكاء الأطفال في الحرم في وقت الصلاة عند النساء يرجى العمل والوعظ. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي خوفا من أن يشغل أمه. إذا سمع بكاء الصبي يجوز في الصلاة، مما يدل على أن الناس يصحبون صبيانهم، خاصة إذا لم يكن في البيت لهم من يرعاهم. وينبغي أن تصان المساجد في الحقيقة عن تلويث الصبيان وعن عبثهم وعن أيضا عبث المجانين. ورد في حديث ضعيف: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم. وهذا لصيانة المساجد. ما شاء الله. قال: نريد أن نعرف من هم الفرق التالية: الزيدية، الشيعة، الرافضة، الهادوية، الخوارج. هذولا كلهم يعني من الفرق المفارقة للسنة والجماعة، الزيدية والشيعة والرافضة والهادوية، كلهم من بحر واحد، كلهم قد يطلق عليهم شيعة. والخوارج أول بدعة ارتكبها المخالفون في الإسلام هي بدعة الخوارج، وأولهم اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل، فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. أي نعم، سموا بهذه الأسماء، أي نعم، لخروجهم على أهل السنة والجماعة الخوارج. وأما الزيدية فيقال إن الشيعة أتوا زيد بن علي فقالوا له: نبايعك على أن ترفض، على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: معاذ الله وزير جدي. قالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة، فمن خالفه فهم الرافضة. من رفضه على هذا الأساس لأنه يوالي أبا بكر وعمر سموا الرافضة، ومن لزمه سموا الزيدية، لكنهم يرون أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. هذه لمحة. نعم، الفرقة القريبة من الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهنا وعيد لا يقتضي وعيدها في النار أن تكون خالدة في النار، فهذه الفرق 72 فرقة ليست خارجة من الملة، من ملة الإسلام. وأهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية التي اعتزلت تلك الفرق معتصمة بالكتاب والسنة. ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم الفرق هم الطائفة الناجية من التفرق والناجية من الوعيد. أما بقية الفرق 72 فهي وإن فارقت السنة والجماعة لكنهم لا يخرجون من الملة ما عدا غلاة الرافضة الذين جنوا على النبوة وزعموا أن جبريل يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، أو زعموا عصمة الأئمة لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا عصمة الأئمة وقالوا من لم يأخذ دينه عن هؤلاء المعصومين فلا ثقة له بدينه، فكأنهم خلعوا عليه صفة النبوة، فهؤلاء جنوا على النبوة وأخلوا بشهادة أن محمد رسول الله، أو جنى على الألوهية ودعا غير الله، يدعو غير الله ليجلب النفع أو يدفع الضر، ولهذا مقدموهم لما رأوا عليا سجدوا له، فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله. ثم أمر علي بأن تخد الأخاديد وتضرم فيها النار ويلقوا فيها، وصار يرتجز ويقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وابن عباس رضي الله عنه يقول لو كان الأمر إلي لقتلتهم بالسيف ولم أحرقهم بالنار، لأنهم افتتنوا فتنة على فتنة، قالوا لا يحرق بالنار إلا رب النار، فهذا دليل على أنه هو الله كما زعموا. فهؤلاء غلاة ليسوا من 72 فرقة، كذلك الجهمية الذين لا يثبتون لله صفة تميزه من خلقه، فهؤلاء ليسوا من 72 فرقة كما ذكر ذلك ابن المبارك وغيره. والله أعلم. وعليكم السلام. قال هل ورد نص بفضل الصلاة في ذي القبلتين كمسي قباء؟ لا، لم يرد نص. الذي ورد نص في فضل الصلاة فيه مسجد قباء والمسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء من توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. ولا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعترض على بعض الكلام أو يسأل عن بعض الكلام الورد، ما معنى قولك فرقة؟ الفرقة هي التي يعني افترقت بنفسها عن الجماعة، أو افترقت بنفسها، انحازت بنفسها عن غيرها. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهؤلاء 72 فرقة فارقت السنة والجماعة. السنة والجماعة سميت فرقة ناجية يعني للمشاكلة، وإلا هي تحمل بمسماها الجماعة تحمل وصف تجمعها وعدم افتراقها. أما الفرق الأخرى فبوصفها أنها فرقة يشعر هذا الوصف بأنها تحمل عنصر فرقتها، ولهذا لا تجد اثنين من هذه الفرق المفارقة للسنة والجماعة على قلب واحد. إذا اختلفت أهواؤهم افترقوا. فلا تجد من الخوارج مثلا إذا اختلفت أهواؤهم أنهم على قلب واحد، تجد هذه الفرق تتفرق وتتشعب إلا أهل السنة والجماعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان أخذ مذهبه من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القصري من ولاة أمر المسلمين في يوم عيد الأضحى، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، فهو عطل صفات من صفات الله عز وجل، وطرد مذهبه أنه لا يثبت لله صفة تعينه وتميزه من خلقه، فهو فينتهي بهم الأمر أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. أي نعم، لا يثبتون إلها متصفا بالكمال منفردا بالكمال الذي يميزه من خلقه سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة إيش يخطئ الصلاة؟ على كل حال إذا كنت في الحرم فقبلتك أن تنظر إلى الكعبة، وإذا كنت في غير الحرم تنظر إلى موضع سجودك، أو تنظر إلى موضع سجودك وأنت في المسجد الحرام. النظر إلى الكعبة يعني في غير الصلاة ربما تنشغل أثناء الصلاة، لكن النظر إلى الكعبة عبادة في غير الصلاة. دفن الميت في القبر يكون الرأس ناحية القبلة أم الرجلين؟ يكون اليمين يضجع على شقه الأيمن واليمين على ناحية القبلة. أي نعم، ويختلف تختلف القبلة باختلاف الجهات، لكن يكون يعني يمينه يضجع على جهة يمينه فيتجه إلى القبلة. أي نعم، من جهة إضجاعه على اليمنى. فإذا كان في المدينة فرأسه جهة الغرب ورجلاه جهة الشرق، وإذا كان في الشرق فرأسه جهة الشمال ورجلاه جهة الجنوب، وهكذا بحسب المناطق، لكنه يضجع على شقه الأيمن يتوجه به إلى القبلة. هل الشيعة كفروا بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل لأصحاب موسى: من خير أهل ملتكم؟ قيل لقوم موسى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. اللهم صل وسلم. ففي هذه الناحية يعني جاوزوا فاقوا خبث اليهود والنصارى. يعني إذا كان اليهود قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. فمن يسب محمد لا يسبه إلا هو ذو ضغن على الإسلام، وينتهي به الأمر إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما أعرف هذا، ما أعرفه، لكن سب الصحابة لأنهم صحابة لا شك. يعني عندك الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، فصل في هذه المسألة وذكر حكم السبابة ولقبهم بالسبابة. إنما إذا سب الصحابة لأنهم صحابة، أو سب عائشة وقد برأها الله، فيكفر، لأنه جحد القرآن بعد تبرئة الله لها. إذا كان جاهلا يتلى عليه القرآن، فإن أصر يكفر. هل ثواب الصلاة، هل يمتد ثواب الصلاة إلى الذكر والقراءة للقرآن والتسبيح؟ من صاحب السؤال؟ أي يعني في المسجد النبوي كل حسنة لا شك أنها تقاس على الصلاة. أي نعم، مضاعفة كل حسنة كما أن السيئة معظمة، السيئة معظمة والثواب الحسنة مضاعفة. نعم، ومئة ألف في المسجد الحرام. ها؟ أي نعم، أي نعم، الحسنات مضاعفة. ولهذا يؤثر عن ابن عباس أنه خرج للطائف مخافة من تعظيم السيئات. نعم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير، يعني نقل عن بعض السلف، أنه لو أن رجلا بعدن أبين أراد بالحرم سوءا لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو بعدن بمجرد إرادته. نعم، أما مسجد القبلتين فلم يرد فيه فضل، إنما الزيارة لخمسة أمور. أولا، لا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. فإذا وصل الزائر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يزور القبر الشريف وقبر صاحبيه ويسلم عليهم ويدعو لهم، ثم يمضي ولا يطيل، ثم يزور قبور البقيع، ثم يزور قبور الشهداء، وله أن يزور قبى. خمسة أمور: المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، الشهداء، مسجد قبى. من أشكل عليه شيء يعدها على أصابع يده الخمسة. أي نعم، مسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه اثنين، البقيع ثلاثة، الشهداء أربعة، مسجد قباء خمسة، وما سواها لا يشرع زيارته على سبيل التعبد، ليس في زيارته زيارتها أجر، بل ربما إذا اعتقد الأجر في زيارة غير المشروع يأثم، تكون بدعة. القبلتين ما ورد شيء، إنما يعني القبلتين ما يشرع، يعني ليس في قصده زيادة أجر، ما ورد كما ورد في قباء. قباء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. أصلا المزارات هذه والمشاهد هذه، المشاهد على القبور وزيارتها غير الزيارة الشرعية، هناك زيارة شرعية وهناك زيارة بدعية. فمثل هذه المشاهد التي يعني يفعل الناس فيها الشرك ويذبحون لها ويطوفون حولها ويبنون المساجد من أجلها، يحرم زيارتها على هذه الصفة. أما زيارة القبور لتذكر الآخرة والدعاء لأصحابها، أي نعم، فهذا مشروع، والذي يدعى لا يدعى مع الله تبارك وتعالى، ولا بد من إقامة الحجة على هؤلاء يعني الجهلة الذين يتقربون إلى الأضرحة كالبدوي أو الحسين أو السيدة زينب على ما قالوا، مع أن هذه أشياء غير متيقنة، أو الجيلاني في العراق، لكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. كل مسجد لم يبنى لله هذا مسجد ضرار لم يؤسس على التقوى. نعم، المسجد المؤسس على التقوى من أول يوم هو الذي بني لوجه الله خالصا، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، المساجد التي بنيت لله. أما المسجد الذي بني من أجل الولي، من أجل القبور، هذه مساجد لا تصح الصلاة فيها، لأنها بنيت أسست على غير التقوى، أسست لغير الله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قيل له إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، قال معاذ الله، إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، لاحظوا الكلام، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، ليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر المسلم بمجرد أنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم هو المسلم أينما كان، أو بما قال بهذا المعنى رحمه الله. سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ الإسلام في وقته رحمه الله عن هذه المقولة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكنا على مائدته نأكل، فوجم عن الأكل، فشعرت بحرج، خشيت أني أثقلت عليه، وبعد صمت قال لي، رفع رأسه وقال: لعل هذا في أول الأمر، وأما الآن فقد قامت الحجة. كأن أولا استفدت أن الشيخ أقر هذا النقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثانيا أننا بعد انتشار العلم وانتشار القرآن أنه لا عذر لهؤلاء، لأن الحجة عليهم قائمة. أي نعم، ما أدري في أحد استشكل من كلامنا شيء. يدخل فيه كل مسجد أسس على التقوى وهو لا إله إلا الله من أول يوم أسس. نعم، لكن تخص مسجد قباء من باب أولى، ويدخل فيها المسجد النبوي لأنه أسس على التقوى، ويدخل فيها كل مسجد أسس لله خالصا. أما المساجد التي بنيت لغير الله، بنيت على القبور، بنيت على الأضرحة من أجل الولي الفلاني، من أجل النبي الفلاني، يعني بنيت مع أنه لا يعرف قبر نبي على اليقين إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته لا يزال هو بيته إلى يوم القيامة، ولهذا فبيته معزول من كل ناحية عن المسجد. والدليل الاعتباري على هذا، لو دخل داخل بيته صلى الله عليه وسلم لا يقول إني دخلت المسجد، ولو صلى ركعتين، مع أن هذا لا يجوز، ما يقول إني صليت ركعتين في المسجد النبوي، بل يقول صليت ركعتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في عند قبره، وهذا لا يجوز، وهذا من حماية الله لقبره أن يتخذ مسجدا، فلا يصلى عنده ركعتين، ولا يفتح القبر ويدعى عنده، يعني قبره لم يتخذ مسجدا، لأنه لم يوضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر. هذان فرقان عظيمان يفترق بهما الوضع هنا عن المساجد الأخرى التي تبنى من أجل القبور، أو القبور توضع في المساجد. أي نعم، فلا قبره صلى الله عليه وسلم وضع في المسجد، بل هو في بيته، ولولا ذلك قالت عائشة لأبرز قبره، لكن خشي أو خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فوضعه في هذا الوضع يمنع اتخاذه مسجدا عليه الصلاة والسلام. يقول: لدي حالة نفسية، أولا عليكم السلام، أسأل الله أن يشفينا وإياك ومن أعراضها عدم لمس الأشياء مباشرة والشك، هذا من الشيطان. وهذه الحالة لها أكثر من 4 سنوات، والآن قد أتينا به إلى العمرة، يعني كانوا معه، ولكن لا يريد إيش محاذاة الصفوف، يعني معه حساسية يعني من ناحية نعم. والسلام، وهذه إيش على كل حال العلاج هو ذكر الله عز وجل. والاعتصام به والتوجه إليه وطلب الشفاء منه سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، الشيطان له لمة والملك له لمة، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. الملك يلم عند ذكر الله، والشيطان يلم عند غفلة القلب عن ذكر الله، يلم بالقلب ويحدث مثل ما يحدث من هذه الحساسيات. يقول الصوفية إيش؟ من اللي من صاحب السؤال؟ الصوفية إيش؟ من هو صاحب السؤال؟ الذين غلوا هنا، الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الفرق المذكورة. ما بينت لي مقدار الغلو، إن كان غلوهم في النبي رفعوه إلى الألوهية فهذا شرك، فهذا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه حبا أعظم من حبنا لأنفسنا، وأعظم من حبنا لأموالنا، وأعظم نفديه بأنفسنا وبأموالنا، وأعظم من حبنا لوالدينا، وأعظم من حبنا لولدنا، وأعظم من حبنا للناس أجمعين، نفديه عليه الصلاة والسلام بذلك كله. لكننا لا نعبده، لا نرفعه إلى درجة الألوهية، بل للرسول حق يخصه ولله حق يخصه. فالرسول لا يشارك الله في خصوصيته وفي حقه، ولا الله سبحانه وتعالى يشارك المخلوق في خصائصه. فيجب أن يعني أن نلتزم بالشرع، وحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام تابع لحبنا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي فرع من محبة الله، مهما يعني طبعا بينت مقدارها. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا، يعني لا نبلغ الإيمان الكامل حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين. هذا يبلغ صاحب الحب بهذا القدر، يبلغ به الإيمان الكامل الواجب. لكن قد يكون مؤمنا ومع ذلك يقصر في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يؤثر هواه على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أحب هواه على طاعة الرسول، قد يعني يجبر خاطر زوجته فيجاملها في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقدم محبة ولده، أو لكن لا يعني ذلك أنه خرج من الملة، لأن مثل هذه النواقص تجامع أصل الإيمان، تجامع أصل الإيمان. لا يبلغ أحد درجة الإيمان الكامل. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بمناسبة سماعنا من المسلم أنبته الله نباتا حسنا. أنا لا أحبذ أن تعرضوه في المجالس، يعني أنصح بأن تستغلوا موهبته وتحفظوه المتون، تحفظونه القرآن، ولا تعرضونه للمجالس، حتى لا يحصل في نفسه أولا، حتى لا يحصل في نفسه يعني حب الظهور، هذه ناحية. والناحية الأخرى، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لم يتجمع علينا هذا الجمع إلا لمشهده، وكثرة الجموع ليست عبرة وليست دليل على الإصابة، فمثل هذا يستغل ذكاؤه، وحاولوا أن لا تشهروا، لأنه قد يكون يقضى عليه بهذه الطريقة. وقد جربت، أي نعم، جربت أشياء من هذا القبيل، نعم. فحظوظ النفس تدخل في مثل هذا. ونسأل الله أن ينبته نباتا حسنا. اللهم بارك فيه ولا تضره. كيف تعتمر الحائض، وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟ كيف تعتمر الحائض؟ تغتسل وتحرم وتبقى في مكة حتى تطهر، تبقى في مكة حتى تطهر. فإذا طهرت ذهبت إلى البيت وهي محرمة، وطافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. أما أنه يجوز لدخول المسجد الحرام، فلا يجوز أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد النبوي وهي حائض. ومسألة الذكر تذكر الله عز وجل وإن كانت، لكنها لا تمس المصحف، لا تمس المصحف. وإذا كانت معلمة رخص لها بعض العلماء أن تقرأ القرآن، أو خشية أن تنسى، لأن مدة الحيض تطول، فتركها قد يعرضها للنسيان. أي نعم نعم نعم. صلاة إنشائية لا يجوز في الروضة أن يصلى بعد العصر إلا لداخل المسجد، الذي دخل المسجد وانتهى إلى الروضة يصلي في الروضة تحية المسجد. أي نعم. بعد العصر إذا كان في المسجد النبوي، صلى العصر في المسجد النبوي ثم يذهب إلى الروضة ليصلي فيها ركعتين، هذا غير مشروع، لأنه وقت نهي، وقت نهي. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا قادم من مصر لعمل عمرة، وأحرم من أبيار علي، وإيش وعايز أعمل عمرة. أي هذا دائما يتكرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، ولم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. أبلغ من هذا عبد الرحمن بن أبي بكر، أمره النبي أن يعمر أخته من التنعيم لأنها رفضت عمرتها، قال: ارفضي عمرتك واهلي بالحج، ثم بعد ذلك تريد أن تنصرف مثل صويحباتها بعمرة مستقلة. ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها كأن هذه العمرة بدل عمرتها التي رفضتها، بدل من عمرتها التي رفضتها. نقلوا لنا تفاصيل قصتها، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر معها. لو كانت مشروعة ما الذي يمنعه؟ يعني خرج معها ما فيه كلفة، لكن اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. والخروج من مكة، فوت على نفسك زمنا لو قضيته في المسجد الحرام أفضل لك، بالطواف وبالصلاة وبالذكر 100,000. تخرج إلى التنعيم والنبي ما خرج، ولا الذين معه خرجوا، مسألة حادثة عين. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، يعني أحرم بالعمرة لكن يعني ضايقه الحج، ما يستطيع أن يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج، فرفض عمرته وأهل بالحج، هذا ظرفه مثل ظرف عائشة، يمكنه بعد الحج أن يقضي هذه العمرة ويذهب إلى التنعيم ويقضيها. لكن الواقع من الناس الآن يعني شيء مبالغ فيه، تجد الشخص يخرج من مكة إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثم يخرج إلى التنعيم، ويمكن 5 عمر 6 عمر. وسماحة الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح ذكر أن الخروج ما يفعله الناس ويخرجون من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة غير مشروع. أي نعم، إلا من كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين، نعم يعني أحرم بعمرة مفردة وهو في وقت الحج ولم يتمكن من أداء العمرة لأن وقت الحج داهمه، أي فيرفض عمرته ويهل بالحج. بعد الحج إذا أراد أن يقضيها فله أن يخرج إلى التنعيم. طب بعد ما سوى العمرة راح أبيار علي ثاني، يعني قلنا بلاش تنعيم راح أبيار علي، تكلف يعني لو بقي في الحرم. أسألك سؤال، لو بقي في الحرم في كل صلاة فيه وكل طواف فيه ب100,000، هذا الوقت الذي صرفه مغبون فيه؟ أي نعم. لا، كلمة لا يجوز أو يجوز، حرام أو حلال، هذه نتوقف فيها، لكن نقول لك الأفضل، أي خروجك من مكة وقد أديت عمرة، خروجك من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع، بمعنى أنه لم يفعله النبي ولم يفعله من معه، آلاف كانوا مع النبي في حجة الوداع، فقط عائشة لظرف خاص، فهل ظرفك مثل ظرفها؟ ها؟ أي نعم، من مثلها في الصورة، يعني أحرم بعمرة وضايقه وقت الحج ولم يتمكن من العمرة فرفض عمرته وأهل بالحج، هذا ظرفه مثل ظرفها سواء كان ذكرا أو أنثى. أي نعم، لا يوجد وداع للعمرة، لا يوجد وداع. بس اصبروا علي شوي، احلموا علي، تكاثرت الضباء على خراش الله المستعان. نعم هذا يلحي، نعم نعم يا شيخ، نعم. أي يقول لما يجي بعمرة أو يجي بحج، هو في الحقيقة جاء بالعمرة وجاء بالحج لكنه يبتغي من فضل الله، لا جناح عليه، يمشي في الأسواق وما في شيء، ما في شيء. لكن إذا كان في الحج لابد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، طواف الوداع. أي ما أدري مخطط الشروق هذا، أيه لا هذا، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمى في جبل أحد الموجود حاليا في فتحة موجودة يدعي البعض أن بها رائحة طيبة من دمه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نريد تعريف عن الإسلام، أيش الموحدين، شلون إسلام موحدين، وهل هم من 73 فرقة؟ أي هو ليس صاحب مدين، لأنه لم يذكر باسمه، صاحب موسى لم يذكر أنه شعيب، أين الذي قال لموسى أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ليس هو شعيب النبي، وذكر هذا بعض أهل العلم، وجهدت أن أحصل على الموضع ولكني إن شاء الله، ولكني متأكد من يعني من كلام بعض أهل العلم في هذا، وأنه ليس شعيب، ليس صاحب موسى هو شعيب النبي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.